خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. مرحبا بجميع متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فإن شهر الله المحرم هو أول شهر من الأشهر الهجرية، وهو أحد الأربعة أشهر الحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعد وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا الشهر شهر عظيم، له خصائص تختص به، لأنه شهر من الأشهر الحرم، وأول هذه الأحكام والخصائص تحريم القتال فيه، فإن الله تبارك وتعالى قال في ابتداء القتال في الشهر الحرام: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة. وقد كانت العرب تعظم الأشهر الحرم في الجاهلية، وكانوا يعظمون شهر الله المحرم. ومن خصائص هذا الشهر أن يمتنع الإنسان عن ظلم نفسه فيه، وقد قال الله تبارك وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد اختص الله تبارك وتعالى هذا الشهر بفضائل عظيمة. من فضائل هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى اختص شهر الله المحرم بأن صيامه أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فنفل الصيام في هذا الشهر أفضل النفل في الصيام. ومن فضائل هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى اختصه وميزه بيوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، وهو يوم عاشوراء. وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله تبارك وتعالى، ثم صامه النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصيامه. وقد كانت العرب أيضا تعظم يوم عاشوراء، وكانت تصوم يوم عاشوراء. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء أربع حالات: الحالة الأولى أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بصيامه، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما نزلت فريضة شهر رمضان كان رمضان هو الذي يصومه، فترك صوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء أفطر. الحالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب واليهود لهذا اليوم وتعظيمهم له، صامه وأمر الناس بصيامه، وحث الناس عليه، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصومونه ويصومونه أطفالهم. الحالة الثالثة أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بصيام يوم عاشوراء، فصار يوم عاشوراء حكمه إلى الاستحباب بعد أن كان إلى الوجوب، يعني نسخ حكمه من الوجوب إلى الاستحباب. الحالة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم في آخر عمره على ألا يصومه منفردا، بل يضم إليه يوم التاسع مخالفة لليهود. روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء أمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيوم عاشوراء يوم عظيم كانت تعظمه العرب وتعظمه اليهود وتعظمه النصارى، ثم جاء الإسلام فعظم هذا اليوم وأمر بصيامه، وكان أول أمر الصيام في عاشوراء على الوجوب، ثم نسخ بعد ذلك إلى الاستحباب وصار فرض الصيام في شهر رمضان. لذلك مراتب صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. المرتبة الأولى صيام يوم قبله ويوم بعده، صيام يوم التاسع ويوم العاشر والحادي عشر، وهذا أفضل مراتب صيام يوم عاشوراء. المرتبة الثانية صيام يوم التاسع ويوم العاشر. المرتبة الثالثة صيام يوم عاشوراء فقط، ولا يكره إفراد يوم عاشوراء بالصيام على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما صيام يوم عاشوراء فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فضائله أن صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنة قبله. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن صيام يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فما أعظمه من أجر أن تصوم ساعات قليلة في نهار يوم واحد، يكون أجر هذا الصيام أن تكفر لك ذنوب سنة مضت. لذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص أشد الحرص على صيام يوم عاشوراء، لأنه يكفر ذنوب السنة التي قبله. وهذا اليوم العظيم فيه دروس وعبر، أعظم دروسه وعبره أن نصر الله سبحانه وتعالى آت. فأهل الإيمان وإن كانوا مستضعفين في مكان من الأرض أو في زمان من الأزمنة، فهذا الاستضعاف لا يستمر، لا بد أن ينصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فالمؤمن مهما كان مستضعفا في مكان من الأرض أو في زمان من الأزمنة، فلا يلبث هذا الاستضعاف إلا أن ينقلب إلى تمكين ونصرة، لأن الأرض لله عز وجل يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فبنو إسرائيل مكثوا تحت طغيان فرعون ما شاء الله لهم أن يمكثوا، سامهم فرعون سوء العذاب، كان يذبح الأطفال الصغار ويستحي النساء ويقتل ويعذب الرجال، ثم جاء نصر الله سبحانه وتعالى فأهلك فرعون الطاغية وأهلك قومه وجعلهم عبرة وآية، ونجى الله سبحانه وتعالى المستضعفين من عباده، نجى الله موسى ونجى الله بني إسرائيل وأحدث لهم معجزة، شق لهم البحر حتى عبروا، ثم أهلك عدوهم وأغرقه أمام أعينهم ليشفي بذلك قلوب عباده المؤمنين. فهذا درس لابد أن نتعلمه، أن نصر الله عز وجل آت لا محالة. الدرس الثاني حقيقة الانتماء لهذه الأمة ولهذا الدين، فإن أمة الإسلام أمة عظيمة ممتدة منذ خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى آخر رجل مسلم يقبض على وجه هذه الأرض، كل هؤلاء على مر هذه الأزمنة كل هؤلاء أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. فالمسلم يستشعر بالولاء والانتماء للمسلمين في كل مكان، في أي بقعة من الأرض يشعر المسلم أن هناك صلة ورابطة وانتماء يربطه بالمسلم الذي في أقصى بقاع الأرض. إن فرح في هذه البقعة يفرح المسلم لفرحه، وإن حزن في هذه البقعة من الأرض يحزن المسلم لحزنه، وإن ألم يحزن المسلم لألمه. فالمسلمون يدا واحدة وقلب واحد وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يعظمون هذا اليوم ويصومونه احتفاء بنصر الله سبحانه وتعالى وشكرا لنعمة الله عز وجل بنصره لموسى عليه السلام على فرعون، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي أخوة الإيمان، صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله سبحانه وتعالى، لأن الله نصر فيه موسى عليه السلام وبني إسرائيل. هذه هي أخوة الإيمان ومشاعر الإيمان التي ينبغي أن نتعلمها ونستفيدها من عاشوراء. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بطاعته، وأن يجعلنا من عباده المتقين المخلصين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.